بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب العفو عن القصاص. هذا الباب يتعلق بعفو ولي المقتول عن حقه في القود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لولي المقتول الحق في أن يأخذ بحقه فيقتص، وبين أن يسامح فيعفو. فبعد أن بين المصنف رحمه الله الشروط المعتبرة للقصاص والاستيفاء القصاص، شرع في الخيار الثاني وهو العفو عن القصاص. يقول رحمه الله: باب العفو عن القصاص، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعفو ولي المقتول عن القصاص والقود. نعم. قال رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية. الأصل في مشروعية العفو دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، حيث أجمع العلماء رحمهم الله على المشروعية. فأما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله عز وجل لأولياء المقتول أن يعفو عن القاتل، ورغب الله سبحانه وتعالى في العفو، فقال سبحانه: وأن تعفو أقرب للتقوى. فمن عفى عن القصاص والقود فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العفو إذا كان عن الجناية العظيمة كان أجره أعظم وثوابه عند الله أكبر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يسامح عن دم من قريب عن دم قريب من أقربائه إلا بقوة إيمان وحسن ظن بالله عز وجل ورجاء في عفوه وكرمه وإحسانه. والله عز وجل يعامل عبده إذا عمل الإحسان مع خلقه يعامله بالإحسان، وإذا تولى الناس بالرحمة تولاه الله برحمته. ولذلك جاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظنون أهل الجاهلية. فإن أهل الجهل في كل زمان إذا أراد الإنسان أن يعفو قالوا له: أنت جبان وأنت ضعيف وأنت لا تحترم حقك ولا تأخذ بحقك وأنت فيجعلون العفو في نظره أنه منقصة وأنه ذلة وهوان. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن عفى عن أي ذنب وعن أي جريرة وعن أي أذية من إخوانه المسلمين فإن الله عز وجل يبدله بهذا العفو عزة. فإذا عظم العفو عظمت عزة الله عز وجل للعبد وإعزازه له وإكرامه له. ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية العفو، وجعل الله لهذه الأمة الخيار بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو بدون أخذ الدية. فالعفو عفوان: عفو بدون عوض وهو أعظم العفوين وأجلهما وأكثرهما ثوابا عند الله عز وجل. فلو أن شخصا قتل له قريب فقيل له تقتص قال: لا أريد القصاص. قيل له تعفو وتأخذ الدية قال: لا أريد الدية، وإنما عفوت لوجه الله عز وجل. فهذا وأمثاله ينطبق عليه قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان يوم القيامة تولى الله أجره وثوابه. ولذلك انظر إلى قوله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولم يبين الله عز وجل هذا الأجر في الدنيا والثواب كيف يكون وكم يكون، وهذا يدل على أن الله يتولى جزاءه، لأن الأذية والسرور والمظالم والجنايات تتفاوت والنفوس تتفاوت وضيق الحال يتفاوت بالإنسان. فالذي يعفو عن القصاص وعن الدية عن شخص لا عن من يرجو صلاحه ويرجو هدايته واستقامته ويكون سببا في هدايته واستقامته ولا يحمله الدية بل يستغني بغناء الله، فإن الله عز وجل يعوضه من ذلك كله خيرا، يعوضه خيرا في الدنيا. وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ويعوضه خير الآخرة فأجره على الله إذا كان يوم القيامة. وقد جاء في الأثر أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي: من كان أجره على الله فليقم. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن مظلمة، لأنه تولى جعل الأمر إلى الله عز وجل أن يتولى جزاءه وثوابه. وقل أن تجد إنسانا يعامل الناس بالعفو إلا وجدت أمره على اليسر وعلى السماحة وعلى العزة والكرامة. فعدوه يريد أن يهينه فالله يكرمه، وعدوه يريد أن يذله بتلك الأذية فإذا به بعفوه يرفعه الله ويعزه الله. والله جل وعلا عليم بخلقه، حكيم في تدبيره سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فهو العدل سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان العفو. ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية العفو عن القصاص. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان القاتل الذي قتل المظلوم معروفا بالشر والأذية والبغي والإضرار، فهل يشرع العفو؟ كذلك أيضا يرد سؤال: هل تشرع الشفاعة من أجل العفو؟ لأنه إذا كان العفو محمودا شرعا فإن الشفاعة من أجله كذلك. فلو أن إنسانا شفع ودخل بين قومين بينهم دم وأصلح ودعاهم إلى العفو فإنه يكون له مثل أجر من عفا، فمن دعا إلى خير وهدى كان له أجره وأجر من عمل به. فإذا رغبهم في ذلك وأسكن النفوس وأطفأ سائرات النفوس وحاول أن يدعوهم إلى العفو وإلى المجاوزة والصف فعفوا فله مثل أجرهم وله أجر الشفاعة. وما يتكبد ويتحمل فيها من المشاق والمتاعب فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. ولذلك قال: أو إصلاح بين الناس، لأن أعظم شيء يفسد الناس الدماء. فإذا وقعت بينهم الدماء ووقعت بينهم الخصومات والنزاعات فخرج الشخص للصلح بينهم بشرط أن لا يخرج إلا لوجه الله، لا حمية ولا عصبية ولا رياء ولا سمعة ولا سمعة، وإنما يخرج لله وفي الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء، يعني طلبا، ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي أنه يخرج وهو يريد أن يرضى الله عنه بذلك الذي يفعله، وهو يعلم أن الله يرضى عنه أن يصلح بين هذين المتخاصمين أو يرفع أثارات النفوس بالعفو عن القصاص والمسامحة والمجاوزة عن الجانب. فالشفاعة في العفو عن القصاص مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه تأخر عن الصلاة مع الجماعة من أجل أن يصلح بين حيين من بني عوف، والحديث الصحيحين. فهذا يدل على فضل الشفاعة وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان القاتل معروفا بالشر والفساد والبغي ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا شفع أحد في إسقاط القصاص عنه وهو يرجو صلاحه ويغلب على ظنه أن هذا يتسبب في إصلاحه وحسن حاله فإنه يدخل في فضل الشفاعة ولا يمنع من ذلك، بل يندب إليه ويرغب فيه ولا يعاتب، بل إنه مثاب على هذا العمل. الحالة الثانية أن يكون رجلا شريرا لا يزداد بالعفو إلا شرا ولا يزداد إلا تسلطا على دماء المسلمين وأذيتهم، مثل أن يسبق منه ذلك، فمثلا قتل ثم عفي عنه فقتل مرة ثانية وعرف منه أنه بعد القتل الثاني أنه على حاله وأنه مصر على بغيه ومصر على كبره ومصر على أذيته للناس، هذا لا يجوز أن يسلط على دماء المسلمين، فالعفو عنه إبقاء لشره. ومن هنا نص جماعة من أهل العلم على أنه لا يشرع أو لا تشرع الشفاعة في مثل هذا. وقد وقع في بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، الوالد أذكر أن رجلا كان معروفا بذلك وطلب من أن يشرع، امتنع الوالد رحمه الله لأنه سأل عنه وتبين من حاله أنه لا يزيده العفو إلا بغيا وفسادا. ولذلك مثل هؤلاء لا يعانون على الإضرار بالناس والإضرار بمجتمعاتهم والإضرار بالأبرياء، فهؤلاء إذا عفي عنهم تسلطوا على دماء المسلمين وتسلطوا على الناس بأذيتهم والإضرار بهم. وليس الأمر خاصا بالقتل بل شامل لكل عقوبة، بحيث إذا كان الجاني يتسلط ويزداد أذية وبغيا وفسادا فمثله لا يعان على بغيه وفساده. يجب بالعمد القبض أو الدية؟ يجب بالعمد القبض يعني القصاص، وقد تقدم لأن الله يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وقال صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يوجب. فقوله إما أن يقاد يدل على مشروعية القبض والإجماع على هذا وقد تقدم. نعم. أو الدية؟ أو الدية يعني يخير، وقال له إما أن تأخذ إما أن تقتص وتأخذ بحقك بقتل من قتل وليك، كما قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نقول له اقتل من قتل أباك واقتل من قتل أخاك فإن الله أعطاك هذا الحق. فقال لا أريد أن أقتله وقد عفوت عن قتل، يقول لك الدية، لأن الله عز وجل أمر إذا عفى ولي الدم عن الدم القصاص أمر بإعطاء الدية له، قد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا قتل وعفى ولي المقتول فإنه ينتقل إلى الدية، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. فيخير الولي بينهما، فيخير الولي بين أن يقتل قصاصا وبين أن يأخذ الدية، وسيأتينا في باب الديات توضيح الدية وضوابطها وأحوالها. فهذا بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم من عقاد نصوص الكتاب والسنة على أنه بالخيار بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وهو ظاهر الكتاب، أن الله عز وجل أمر بالقصاص، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذا يدل على أنه يخير بين القصاص وبين أخذ حقه وهو الدية، إذا كان لا يريد القصاص يأخذ حقه من المال وهو الدية. نعم. وعفوه مجانا أفضل، وعفوه بدون أن يأخذ شيئا فهو أفضل، لأنه إذا فعل ذلك تولى الله أجره وثوابه، ولأنها غاية الإحسان أن يعفو عمن ظلمه وعمن آذاه ولا يأخذ منه شيئا وإنما ينتظر من ربه العوض والخلف. نعم. وإن أخذ فلا يلام، لو أنه عفى ثم أخذ الدية فلا يلام. ومن أدران الجاهلية والعصبيات المنقوطة عند بعض الناس أن أولياء المقتول إذا قالوا لا نريد القصاص ونريد الدية يعتبون عليهم ويأتون أولاد العم والقرابة ويقولون أنتم لا تقدرون أباكم وأبوكم لا يقدر بثمن، وما هذه الدية ترضون بالمال دون دم أبيكم، أنتم كذا أنتم، ولربما هددوهم بالقطيعة والعياذ بالله. وهذا من مضادة شرع الله عز وجل ومن المحادة ومن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فإن الله يحب العفو ويقول أن تعفو أقرب للتقوى. وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية بخلاء على أنفسهم ويأمرون غيرهم بالبخل، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لا يجوز طاعتهم لأنهم لا يريدون الخير لمن عفى أو أراد أن يعفو. فالذي يريد أن يعفو ويقول أسامح لوجه الله فأجره على الله عز وجل، الأفضل أن لا يأخذ شيئا. نعم. فإن اهتار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. فإذا طبعا إذا اختار القود مكن منه، وإذا قال يعني أريد أن أقتص فحاول معه أولياء القاتل وقالوا له اعف عنه، فإذا حاولوا معه ورضي بالدية فلا إشكال، لكن في بعض الأحيان لا يرضى بالدية فيبذلون أكثر من الدية، وهذا البذل لأكثر من الدية على سبيل الصلح. يقول له إذا تنازلت نعطيك ديتين، وإذا عفوت نعطيك ثلاث دية، أو إذا عفوت نعطيك أربع ديات أو خمس ديات. هذا من باب الصلح. وفي الحقيقة من حيث الأصول الأصل أن الدم له دية مقدرة شرعا لا يزاد عليها، لكنه يسوغ صلحا، وكنا نميل للوجه الأول. وفي الحقيقة تبين في الأخير بعد تصحيح حديث الترمذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صالحوا فلهم ما أخذوا، يعني ما اصطلحوا عليه. وهذه الزيادة حسنها غير واحد، ومنا إلى تحسينها في الأخير في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتجوز الصلح، يجوز الصلح بأكثر من الدية. ولكن من حيث الأصل ينبغي أن ننبه على مسألة ستأتينا في الديار، وهي أن القرابة والعصبة هم الذين يتحملون دية الخطأ الأصل، لكن المشكلة الآن أنهم إذا صالحوا بأكثر من الدية ألزموا القرابة وأجحفوا القرابة أن يدفعوا ثلاث ديات أو أربع ديات، وتقع فيها من الإحراج والأخذ بسيف الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلا يجوز إحراج القرابة بمثل هذا. وإذا أحد يريد أن يتبرع بدية ثانية أو ثالثة لا يضر بقرابة القاتل لأنهم لا ذنب لهم، والأصل أنهم يحملون ما في طاقتهم وتحميلهم فوق طاقتهم وتحميلهم الديون من أجل جاني قد لا يستحق أن يبذل له ذلك، وقد يكون شريرا كما ذكرنا. المقصود أن الأصل يقتضي أن يقتصر على الدية، وإن حصل صلح فيجوز أن يصالح على أكثر من الدية. وفي هذا قصة هدبة المعروفة أنه قتل رجلا وكان ولي الرجل المقتول أيتام، أولياؤه يتامى قاصرون منهم ابن المقتول، فانتظر حتى بلغ الابن حبس هدبة، ووقعت الحادثة في زمان معاوية رضي الله عنه، فحبس فشفع سعيد بن العاص وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهم، شفعوا من أجل أن يسامح ولي المقتول وبذلوا لابن القتيل سبع ديات حتى يسامح، وامتنع إلا القتل فقتل به. والشاهد بكون الصحابة بذلوا أكثر من الدية، فاجتمع طبعا دليل السنة ودليل الأثر عن الصحابة على هذا جمهور العلماء رحمه الله على أنه يجوز في الصلح عن الديات بأكثر من الدية. نعم. وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. قال رحمه الله: وإن اختارها. إن اختار الدية فليس له إلا الدية، بمعنى أنه لو قال عفوت ثم رجع وقال لا أريد القصاص فإنه لا يمكن من القصاص، لأنه إذا قال عفوت سقط حقه في القصاص إلى الأبد ولا رجوع عن هذا الحكم. يعني لو قال عفوت وقال بعد ذلك لا رجعت ما عفوت أريد القصاص فإنه ليس له إلا الدية. إن اختارها يعني اختار الدية. نعم. أو عفى مطلقا، أو عفى مطلقا قال عفوت عنه ثم رجع إلى القاضي وقال أريد دية أريد القصاص عفوا، قال بعض العلماء لا قصاص ولا دية، وقيل إن له لا قصاص ولكن له الدية. يعني إذا عفى عن الدية ثم رجع يكون مثل الهبة، إذا وهب شيئا ثم رجع فيه فكأنه وهب الدية للقاتل ثم رجع عن هبته، وهذا مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيا. نعم. أو هلك الجاني، أو هلك الجاني لو أن شخصا قتل عمدا عدوانا ثم جاءته نقمة من الله فأخذه الله وأهلكه، فحينئذ لا يمكننا القصاص، لكن يبقى حق أولياء المقتول في الدية، فحينئذ يثبت لهم في تركته يؤخذ من تركته الدية، تؤخذ الدية من تركته. نعم. فليس له غيرها، ليس لولي المقتول غير الدية، ليس له القصاص. لو قال رجعت أريد أن أقتص فإنه لا يعطى المقتول ولا يمكن من قتله. نعم. وإذا قطع لا يعطى القاتل ولا يمكن من قتله. نعم. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. هذه المسألة صورتها لو وقعت مخاصمة بين اثنين فقام أحدهما وقطع أصبع الآخر عمدا عدوانا فثبت القصاص أنه تقطع أصبعه بأصبعه، فعفى صاحب الأصبع عفى، فلما عفى صارت الجناية والعياذ بالله حتى أتت على يده ثم صارت على جسمه حتى مات، فالموت وقع بسبب سراية الجروح، لأن الجروح تسري في البدن إما بسبب التلوث أو بسبب قوة الجناية أو بسبب الجراثيم التي تدخل، فإذا سرت الجناية قد تسري على عضو، يكون الجناية في جزء العضو مثل الأصبع والأصبعين ثم تسري إلى العضو كامل اليد والعياذ بالله، وقد تسري إلى البدن بكمال، وقد تسري إلى نصف البدن مثلا تشيل نصفه والعياذ بالله، فهذا يسميه العلماء السراية، في الأصل جناية في موضع ثم تتوسع حتى تسري إلى مواضع، وقد تأتي والعياذ بالله على النفس تهلك صاحبها. المشكلة الآن أنه جنى عليه جناية في الطرف اللي هو الأصبع أو في يده قطع يده، فلما قيل له إن شئت أخذت بالقصاص وإن شئت عفوت قال عفوت، فلما عفى سرت الجناية وأتت على نفسه. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، قال بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله يجب القصاص، يعني إذا عفى عن الأصبع وسرت الجناية إلى البدن كله فالعفو عن الجزء ليس عفوا عن الكل، هو عفى عن جناية قاصرة متعلقة بجزء من البدن ولم يسأل عن بدنه كله. وبعبارة أدق أكثر أن الجناية لم تتضح بعد، بمعنى أنه سبق عفوه حقيقة الجناية، لأن الجناية وقعت على البدن كله هي في الأصل على الأصبع لكنها سرت إلى البدن كله. ونحن نقول إن مثلا بعض الأحيان يقطعه بسكين مسمومة والعياذ بالله فتقطع أصبعه فتسري جناية وهو عمد عدوان. فهذا الإتلاف إزهاق للنفس أنه أتى على النفس بكاملها وقد جاء من فعل الجناية والجناية عمد فيثبت القصاص في البدن كله. وخالفه جمهور العلماء فقالوا لا ليس هذا موجبا للقصاص حتى لو قلنا إنه يقتص منه فإن الشبهة قائمة الشبهة قوية وقائمة. أولا أن هذا لم يرد إزهاق روحه كله وإنما اعتدى على جزء بدن فكيف ينزل منزلة من اعتدى على البدن كله في فرق بين الاثنين. ثم إن القتل لم يحصل بنفس يعني القطع نفسه للعضو ليس مما يوجد الزهوق في الأصل. ومن هنا رد الجمهور هذا القول وقولهم أقوى. لكن المشكلة الآن طبعا إذا قطع الأصبع وطالب بالدية قال أريد الدية فأعطي دية أصبعه ثم سرط إلى بدنه كله فقال أولياء نريد الدية ثانية يعطون الدية ثانية إذا لم يعفو وأخذ الدية عن الأصبع وسرط الجناية إلى البدن كله وجب ضمان الدية كاملة إذا طالبوا بها ما عندنا إشكال. المشكلة إذا طالبوا بالقصاص فمالك يقول يمكن الربيع رحمه الله يقول يمكنون من القصاص والجمهور يقولون لا يمكنون. لكن لو أنه أخذ الدية على أصبعه عن أصبعه ثم سرط الجناية إلى بدنه كله وطالب أولياؤه بالدية كان من حقنا أن يأخذ الدية لأنه ما في عفو والولي لم يعفو. السؤال المشكل الآن والذي وقع فيه الخلاف بين العلماء أنه لما قطعت أصبعه عفا فعفى عن الأصبع وإذا بالجناية تسري فتأتي على النفس. فالسؤال هل يلزم بالدية كاملة أو يلزم بالدية إلا ما عفى عنه وهو الأصبع؟ فمذهب طائفة العلماء ومذهب الحنابلة أيضا أنه يؤخذ ما عدا القدر الذي عفى عنه وهو الأصبع لأنه قد عفى عن أصبعه وحينئذ يؤخذ من بقية الدية 9 الدية. وعلى هذا يقولون إن الجناية في سرايتها مضمونة سراية الجناية مضمونة هذا أصل عند علماء سراية الجناية مضمونة على تفصيل سنذكره إن شاء الله في باب الديات. ولكن بالنسبة للإشكال فيما عفى عن الأشبه أنه يسقط حقه إن الذي عفى عن وهو الأصبع يسقط حقه فيه ويبقى ضمان عنه. لكن بعض العلماء يقول يجب ضمان الدية كاملة لأن الجناية على الأصبع جناية والجناية على البدن جناية ثانية وحينئذ يكون كأنه قتل مبتدأ لأنه قتل بسببية هنا لأنه تسبب الجرح في إتلاف البدن كله. فقالوا ما عفى عنه وعفوا وكتب الله له أجر ولكن لأوليائه أن يأخذوا الدية كاملة. والسراية طبعا إذا كانت بالسلاح فهي أقوى إذا كان السلاح آلة كالة مثلا يقطعه بسكين ملوثة إذا يقطعه بسكين مسمومة. القطع بالسكين المسمومة الحقيقة قوي جدا في مذهب القصاص لأن السكين المسمومة معروف أنها مما يفضي إلى إزهاق الروح فمذهب مالك فيها. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يستثني هذه الحالة وهو أن يقع بآلة أو بطريقة تفضي إلى السريان يكون السريان غالبا وحينئذ تكون سببية على العضو لكن المرض بها كل البدن. وكان العفو على غير شيء فهدر. طيب إذا قال عفوت عن الأصبع صورة كل الذي ذكرناه هذا إذا قال عفوت عن هذه الأصبع لكن المشكلة أن يقول عفوت عن هذه الجناية. إذا قال عفوت عن الجناية فلا شيء له حتى ولو سرط إلى البدن كله لأنه لما قال عفوت عن الأصبع حدد عفوه بالعضو. لكن حينما يقول عفوت عن الجناية فقد عفى عن الشيء وما ترتب عليه ومن هنا لا يعطى ولا يضمن ولا يطالب الجاني بضمان شراية الجناية، لأنه عفى عن الجناية كلها. فلما قال عفوت عن هذه الجناية يسقط حقه، وإذا قال عفوت عن هذه الأصبع فالتفصيل الذي ذكرناه والخلاف الذي بيناه بين أهل العلم رحمه الله فيها. نعم. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. هذا وكما اختاره المصنف رحمه الله، اختار أن الأصبع عفو عنها عن جزء، ولكن إذا سرق إلى البدن فهو إتلاف مستأنف، وحينئذ تجب فيه الدية كاملة. هذا الذي اختار رحمه الله، اختار أيضا الإمام غير من الأئمة رحمه الله من أئمة المذهب، وهو قوي جدا من حيث الحجة والدليل. نعم. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا، هل يشرع التوكيل في إثبات القصاص والقصاص؟ الجماهير العلماء وأئمة السلف على أنه من حق أولياء المقتول أن يوكلوا شخصا يتولى في القضاء إثبات الجناية. فإذا وكلوا شخصا وقالوا له أثبت جناية فلان على عمنا، أو أثبت جناية فلان على أبينا، فإن هذا مشروع. والدليل على مشروعية عموم الأدلة الواردة على مشروعية الوكالة، وقد بينا في باب الوكالة ذلك، وذكرنا أدلة النقل والعقل. فيشرع للإنسان أن يوكل غيره في إثبات حق من حقوقه. فإذا قالوا له وكلناك فعلى صورتين: الصورة الأولى أن يوكلوه في إثبات الجناية اللي هي القتل العمد العدوان الموجب للقصاص. الصورة الثانية أن يوكلوه في استيفاء حقهم، يعني في القصاص وقتل القاتل. ففي الصورة الأولى يقوم هذا الشخص بإحضار الأدلة والشهود على أن فلانا قتل فلان، قتل فلانا. فهذا يسمي العلماء التوكيل في الإثبات. والتوكيل في الإثبات مشروع في قول جمهور العلماء والأئمة من المذاهب الأربعة وغيرهم إلا القاضي أبا يوسف رحمه الله، فإنه من فقهاء الحنفية رحمه الله يقول لا يشرع أن يوكل شخص لإثبات الجنان. إثبات يكون على نفس أولياء المقتول، هم الذين يحضروا عند القاضي وهم الذين يكون عليهم عبء الإثبات. والصحيح مذهب جمهور العلماء وأئمة السلف وأهل العلم على أنه يشرع لأولياء المقتول أن يقوموا بأنفسهم وأن يوكلوا غيرهم بإثبات حقهم. شأنهم في ذلك شأن سائر الحقوق. هذه المسألة الأولى. الإشكال في هذه المسألة الأولى أنه يرد سؤال: لو أن محمدا قال لعلي ارفع أو ترافع عند القاضي وأثبت أن فلانا قتل أبي، فوكله هذه الوكالة على الإثبات، فهل من حق علي الذي وكل، هل من حقه إذا أثبت أن فلانا قتل فلانا أن يطالب بالقصاص؟ يعني هل التوكيل في الإثبات توكيل في الاستيفاء؟ جمهور العلماء يقولون ليس توكيلا، وهذا الوكيل ليس من حقه إلا الإثبات فقط، يحضر الأدلة ويثبت. فإذا أثبت وحكم القاضي بصحة إثباته انتهت الوكالة. هذا مذهب جمهور العلماء والأئمة. خالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى رحمه الله من أئمة السلف، فقال إذا وكل في إثبات الجريمة وإثبات القصاص كان من حقه أن يطالب بالقصاص، لأن المقصود من الإثبات هو القصاص. فإذا وكل في الإثبات فمعنى أنه موكل في القصاص، كما لو إذا وكل في البيع له حق القبض. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا وكل في الإثبات فقد اختصت الوكالة بالإثبات، فهي وكالة خاصة لا يكون من حق أن يطالب بالاستيفاء. طيب، إذا ثبت مشروعية الوكالة على الإثبات يرد السؤال عن الاستيفاء. الاستيفاء هو تنفيذ الحكم. وفي القديم كان الحمد لله الآن يعني أريح الناس، وهذا طبعا نص العلماء على جوازه، أن ولي الأمر ينصب شخصا يقوم أو جهة معينة تقوم بتنفيذ هذه الحدود والحقوق، وارتاح الناس، وأيضا متاح من كثير من الإشكالات الموجودة في الفقه بهذه الطريقة والحمد لله. لكن لا يمنع من أن نذكر هذه المسائل لأنها تتفرع عليها مسائل أخرى في الوكالة وترتبط بها في الفقه الإسلامي مسائل أخرى. فلو أنه أراد أن يوكله في استيفاء القصاص، في القديم إذا ثبت عند القاضي أن زيدا قتل عمرا مثلا، يقول القاضي لأولياء عمر مثلا ولي عمر محمد، يقول القاضي هذا زيد القاتل اقتله، إذا أردت يعني قد ثبت عندي أنه قاتل، فيمكنه من قتله فيأخذ محمد سيفه ويقتله، فيكون ولي الدم هو الذي يباشر القتل كما ذكرناه في الاستيفاء. المشكلة في مثل هذه الصور، في بعض الأحيان ولي الدم لا يستطيع أن ينفذ، لا يستطيع أن يقتل قاتل أبيه، إما لصغر سنه، صغير تو بلغ ولا يحسن الضرب بالسيف مثلا، أو يكون رجلا كبيرا في السن ما يستطيع، أو مشلولا أو مقعدا أو زنما أو مريضا، فقد تكون هناك أعذار في ولي المقتول، فحينئذ يحتاج إلى شخص يقيمه مقاما من أجل تنفيذ القصاص. فهذه مسألة التوكيل في الاستيفاء، أن يوكله في الاستيفاء، وممكن أن يوكل من أجل يذهب إلى القاضي ويقول للقاضي كما هو موجود الآن، أقول للقاضي أنا وكيل فلان في المطالبة بقتل فلان، يعني بتنفيذ الحكم، حكم القاضي اللي هي المرحلة الثانية. فإذا وكل شخص شخصا من أجل أن يقتل بوليه المقتول، أن يقتل قاتل وليه، إذا وكله عندنا صور. الصورة الأولى أن يوكله ولا يرجع عن الوكالة، ويذهب الوكيل ويقتص، فهذه الصورة لا إشكال فيها، الوكالة صحيحة والتنفيذ صحيح، ولم يرجع الموكل عن وكالته حتى حصل التنفيذ، هذه ما فيها إشكال. أن يوكله فيذهب الوكيل وينفذ الوكالة ويقتل القاتل، وحينئذ لا إشكال. كما أن الأصيل له حق الاستيفاء قام الوكيل مقامه، والقاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل أو من وكله. طيب الصورة الثانية أن يرجع الوكيل الموكل عن وكالته، وهذه التي أشار إليها المصنف رحمه الله، أن يقول له أقتل من قتل أبي، أو وكلتك في قتل من قتل أبي، أو وكلتك في استيفاء حقي في القصاص من فلان. خرج هذا الوكيل من أجل أن ينفذ الوكالة، فلما خرج رجع الموكل عن وكالته، وحينئذ هذا الرجوع رجع عن وكالته يقول عفوت، قال عفوت عن، طبعا الرجوع بالعفو، نقول رجوع المطلق لأن الرجوع المطلق أمر أخف، لكن الرجوع بالعفو يقول قد عفوت عن من قتل أبي. جاءه قرابة القاتل وقالوا له، أو جاءه شخص ورغبه في العفو فقال قد عفوت. المشكلة الآن أن الوكيل ذهب، والعفو وقع من صاحب الحق، فحينئذ تقع أحوال. الحالة الأولى أن يقع العفو بعد التنفيذ، مثلا خرج الوكيل وطالب بالدم وقتل القاتل الساعة الواحدة ظهرا، الموكل عفى عن الدم الساعة الثانية ظهرا أو الواحدة والنصف، فمعنى ذلك أن العفو وقع بعد استيفاء الحق، فلا شيء لا على الوكيل ولا على الموكل، لأن العفو لم يصادف محلا. فإن الوكيل حينما قتل القاتل قتله وعنده مستند شرعي، لأن الوكالة شرعية، والشخص صاحب الحق لا زال على حقه فقتله بدون أي شبهة ولا غبار على قتله. فلما عفى ولي الدم عفى بعد القتل. وإذا قتل القاتل سقط حق الموكل لأنه ما عاد للموكل حق، فلما يقول عفوه فقد عفى عن شيء غير موجود أصلا لأن حقه انتهى بتنفيذ القصاص. إذن في هذه الحالة إذا حصل العفو بعد التنفيذ فإنه لا شيء على الوكيل ولا شيء على الموكل الذي عفى. أما الوكيل فقد نفذ الوكالة، وقتله لمن قتل وقع في محله، وإذن صاحب الحق مستصحب ما في أي غبار عليه. وأما عفو من عفى وهو صاحب الدم فقد وقع في غير موقعه، لأنه وقع بعد الاستيفاء، ولما وقع بعد الاستيفاء فإنه بمجرد الاستيفاء سقط الحق كلية لولي المقتول، سقط حقه، وحينئذ فقد عفى عن شيء غير موجود أصلا لأنه قد انتهى حقه. الحالة الثانية أن يقع العفو قبل التنفيذ، فيقول اشهدوا أني قد عفوت عن القاتل، سواء قال أريد الدية أو قال عفوت مطلقا. المشكلة الآن الوكيل خرج وقال قد عفوت، فإما أن يبلغ الوكيل، هذه الصورة الأولى من الحالة هذه الأخيرة، إما أن يبلغ الوكيل رجوع من وكله، أن يبلغه الرجوع، فحينئذ لا يجوز له شرعا أن يقتل القاتل، لا يجوز له بإجماع العلماء لا يجوز له أن يقتل القاتل. إذا بلغ وجاءه أناس عدول وقال له يا فلان فلان رجع عن وكالته لك وقد عفى عن الدم، فماطل وكابر وذهب وقتل القاتل، فحينئذ وهو عالم أن الوكيل قد رجع، فحينئذ يكون قاتلا عمدا عدوانا فيقتص منه. إذا قتل الوكيل وقد بلغه أن موكله قد رجع عن الوكالة ورجع عن حقه فإنه يقتص منه لأنه قتل عمد عدوان، هذا إذا علم وثبت عنده الرجوع. أما إذا لم يعلم، ذكر العلماء منها الصور في القديم، قالوا مثلا أن يكون بين الوكيل والموكل 5 أيام يعني في المسافة، وبلوغ الوكيل القصاص يبقى عليه يومين، فالمسافة ما بين الموكل والوكيل لا يمكن أن يتوصل بها إلى إعلان الوكيل. ذهب الوكيل فقتل ثم علم برجوع وكيله قبل القتل، فالمشكلة الآن هل يتحمل المسؤولية الوكيل بناء على أنه بعفو الموكل سقط حق القصاص، وحينئذ الذي نفذ القصاص هو الوكيل والذي باشر القصاص هو الوكيل، فهل هو الذي يضمن أم أنه يكون على الموكل، يكون الاستحقاق على الموكل لأنه هو الذي عفى وغرر بالوكيل وكان المفروض أنه يتعاطى الأسباب لإعلام الوكيل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. وبعض أهل العلم رحمهم الله يقول لا شيء على الوكيل ولا شيء على الموكل، أما الموكل لن يتعذر عليه أن يعلم الوكيل، وأما الوكيل فلأنه يستند إلى أصل شرعي والأصل المستصحب وهو الإذن، فلما كان العفو على وجه لا يمكن فيه البلوغ كان ضربا من العبث، يعني وجود هذا العفو عدمه على حده سواء لأنه لا يبلغ، فصار عفو في هذه الحالة واقعا في غير موقعه لأنه قد انتهى الأمر، إنما يكون مؤثرا لو كان هناك مجال لإعلان الوكيل وتنبيهه وتلافي القتل. فلما أصبح الأمر على هذا الوجه الذي لا يمكن فيه التدارك سقط. أما بالنسبة للموكل فلا شيء عليه، لأنه حينما وكل كان معذورا شرعا، وحينما عفى على وجه لا يؤثر لأنه لا يمكن تدارك الوكيل وإعطاء الخبر بالرجوع. وأما بالنسبة للوكيل فإنه قد فعل ما أذنه. الوجه الثاني أنه يضمن الموكل، لأنه يعني يعلم أنه لا يبلغ وخاطر بالوكيل، والوكيل معذور في تنفيذ ما أمر به، وأما الموكل فهو الذي ولما عفا تحمل عاقبة عفوه، لأن كلا الأمرين وقع بسببه، الوكالة بسببه والعفو جاء بسببه. ففي هذه الحالة إذا رجع تحمل مسؤولية الرجوع، لأن الرجوع منه، والوكيل منزل منزلة الأصيل فهو متحمل لتبعة ما ندم عن عفوه. وهذا القول الثاني حقيقة من القوة بمكان في تحمل الموكل للوكيل في الضمان. نعم. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قدس فطلبه وإسقاطه إليه. هذه مسألة أخيرة يختم بها هذا الفصل، مسألة حقوق العبد إذا كانت في قتل أو قلف. فإذا كان للعبد حق معنوي فإنه يتولى الأخذ والعفو، له أن يطالب وله أن يعفو، ولا أحد يستطيع أن يجبره على أمر، يخير بتخيير الله عز وجل في حقه، لأن هذه الأمور لا يملكها السيد. فليس للسيد أن يقول أنا أتولى أمر عبدي في هذا، الحق لمن؟ للعبد. فإذا قذفه شخص، لأن الحق ليس بمادي، يعني ما هو معنوي، والحقوق المعنوية مرضى إلى يتولى العبد أمر نفسه وليس بسيده عليه سلطان. بيّن المصنف بهذا أن الحق في القصاص في النفس والأطراف راجع إلى العبد وليس إلى السيد، وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق كما في القذف نفسه. نعم. فإن مات فإنه ينتقل لسيدي لأنه وليه، ومعلوم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا في حال العتق، فكيف إذا لم يعتق من باب أولى وأحرى. ولذلك كما أن النسيب والقريب يرث نسيبه وقريبه، كذلك أيضا السيد يرث حق عبده في هذا، كورثة المقذوف ينزلون منزلة المقذوف بعد موتينا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرجع لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أراد بالدية صرفها في وجوه الخير فهل هي أفضل أم العفو؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهل الأفضل أن يعفو أو يأخذ الدية ويتصدق بها على الضعفاء والفقراء؟ الحقيقة هذا أمر يحتاج أن ينظر الإنسان في الثواب المترتب على عفوه والثواب المترتب على توزيع هذه الصدقات. هذا أمر غيبي ما يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن عند العلماء مظاهر من هذه المسائل، وهي الحكم النسبي. الحكم النسبي يعني في بعض الصور الأحكام النسبية معتبرة، فأنت تقول مثلا إذا كان القاتل غنيا ثريا لا تهمه الدية، والمال عنده يسير، وهناك ضعفاء وفقراء محتاجون، وقد يكون في قرابة المقتول نفسه، فأحب وليه أن يأخذ الدية وأن يتصدق بها على رحمه وأن يعيد بها أيتام وضعفاء وفقراء، فهذا لا شك ما أجره عند الله عظيم، لكن هذا شيء نسبي. فالمشكلة أن بعض الأحيان بعض الصور العادية تطبق على حكم المسألة كلها. إذا تجد في بعض الفتاوى يقول لا، الأفضل أن يأخذها ويتصدق بها، وذلك أنه إذا أخذ وتصدق به على الضعفاء والفقراء فهذا أعظم. طيب، قد يكون أولياء المقتول ضعفاء وفقراء لا يستطيعون الدية، وإذا حملوا الدية تحملوا مشقة كبيرة. طبعا في العمد لا يتحملون، لكن معروف وجرف العادة أنهم يضغطون ويحملون هذه الدية. طيب، إذا كان القاتل سيتحمل عناء الدين وضعيفا ويتحمل مشقة الدين ما تستطيع أن تطبق عليه هذا الأصل. ولذلك نقول إن خير الأصل الأمر غيبي، ما يستطيع أحد أن يقول ثواب العفو أعظم من ثواب الإنفاق إنفاق الدية على الضعفاء، لأن الناس تتفاوت أحوالهم تختلف، وأصل هذا الأمر غيبي لا يستطيع الإنسان يحكم به ما لم يرد نص يبين أيهما أفضل. لكن في الأحوال الخاصة مثل ما ذكرنا، إذا كان أولياء القاتل لا يهمهم المال ودفع المال يسيرا عليهم وممكن أخذ هذا المال وتصدق به، فهذا لا شك أنه أفضل وأحسن وأكمل، والتصدق بالمال فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل. ولذلك لما دعا حكيم من حزام داره دار الأرقم قيل له بعت مفخرة قريش، قال ستعلمون من هو المغبون، ثم نزل ونادى في الناس من كان عليه دين فليأتني، فما بقي أحد إلا قضى دينه، فكان رزقه عند الله أعظم وثوابه أجل من أن يمسك دارا على أنها مفخرة لكن رضي بمفخرة الآخرة على مفخرة الدنيا، ورضي بربح الآخرة على ربح الدنيا، ورضي بعز الآخرة على عز الدنيا. ومن هنا الأمور النسبية والأحوال النسبية معتبرة لكنها لا تعتبر قواعد في الفتوى، يعني لا تعتبر أصولا تحكم بها حكما عاما في الفتاوى. أقول ممكن نسبيا يمكن أن يقع هذا، ولذلك نترك الأمر إذا نظر الشخص إلى مصلحة قرابته وجماعته وأوليائه أن يصل رحمه وأن يحسن إليه بهذه الدية، وتأول أن يكون له أفضل عند الله، فأرجو والله تعالى أعلم. سابقا من أفضلية الشيخ، هل السلطة على أكثر من الدية في العمد فقط أو في جميع أنواع القتل؟ من حيث الخطأ ما لهم إلا الدية المقدرة شرعا، ما يستطيعون، ما يجوز أن يزيدوا إذا كان القتل خطأ يأخذون الدية المقررة شرعا وجه واحد ما في إشكال، لكن الإشكال إذا استحق أولياء المقتول القصاص فقالوا لهم اتركوا القصاص ونعطيكم ديتين أو نعطيكم دية ونفس أو نعطيكم ثلاث ديات، فيحتاجون أن يرغبون ترغيبا أكثر. أما إذا كان القتل خطأ ما تحتاج أن ترغب أكثر من الدية، لأنه هو ليس له إلا الدية، يعني إذا دهسه بالسيارة فإنه لا يقتل به، وحينئذ سيحكم القاضي بأن له دية واحدة، ما يستطيع أحد أن يحكم له ثلاث ديات أو ديتين، لأن هذه مخالفة مضادة لشرع الله عز وجل، لأن الله جعل لها حق الدية الواحدة. ومن هنا كنا نستشكل الصلح في قتل العمد على أكثر من الدية، هذا وجهه أن الله قدر المقادير فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز صرف أموال الزكاة في من وجبت عليه الدية وكان فقيرا لا يستطيع السداد؟ الغارم وهو المديون يستحق الزكاة، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الدين فيه نظر، فإن كان سبب الدين يعذر به شرعا فإنه يعطى من الزكاة سداد دينه. مثلا شخص عنده عائلة ويسكن في شقة تكفي وتكفي عياله دون بذخ ودون إسراف، فسكن في هذه الشقة بعشرة آلاف في السنة وأصبح مديون، نعطيه العشرة آلاف كاملة، لأن الغارم يعطى سداد دينه، لا تعطيه مثلا بعض الدين، من حقك أن تعطيه كل الدين إذا بشرط أن يكون دينه على الوجه المعروف. لكن لو كان دينه في الحرام يسافر للخارج الحرام والفساد والعياذ بالله ثم أصابته ديون، فحينئذ نقول إنه لا يعطى، لا يعطى لأن الأصل في الدين محرم. كذلك أيضا لو أنه فعل زواجا والزواج يكفي مثلا في فرضها 80,000 ففعل زواجا ب200,000 يعطى في حدود 80، يعني إذا تحمل ديون 300 نعطيه في حدود ما لا صرف فيه ولا بذخ، يعني يعطى في الدين على حق على أصل الحق اللي هو يعني لا إسراف فيه ولا حرمة. في هذه المسألة فيها نظر، أولا إما أن يكون القتل عمد وإما أن يكون خطأ، وإذا كان عمدا فهي جناية وجريمة، ومثلها لا يساعد فيها، لأن أصل الجناية لا تجوز شرعا. وعلى هذا كل ما قتل قاتل وعفي عن قتله نأتي ونعطيه الزكاة، يعني إذا ذهب المعنى من جدر الناس وتحملهم من شقة الدية حتى يجدوا العناء فيحجموا عن دماء المحرمة وعن سفك الدم الحرام. فإذا جينا نعطيهم من الزكاة ونقول يشرع حتى من الزكاة، فهذا أمر أبدا لا يمكن للشرع أن يحكم به متى ما كان القتل عند العدوان. أما إذا كان القتل خطأ، شخص عنده حافلة أو أتوبيس وصار عليه حادث ضرب عليه كفر ناس معه شخصان وتحمل دية شخصين، 200,000 مثلا اللي هي الدية، لو جئنا ننظر الأصل يتحملها قرابته، وسيأتينا هذا أن العصبة هم الذين يتحملون الدية، يعني من فوق ثلث الدية تتحمل أي جناية خطأ فوق الثلث يتحملها قرابة الرجل وهم العصبة، وهذا نظام معروف في الإسلام اللي هو نظام العاقلة. ولذلك قال في الحديث الصحيح وقضى بديتها على عاقلتها، العاقلة نظام شرعي وموجود الحمد لله الآن في بعض القبائل جزاهم الله خير مقيم هذه السنة، ولا يزال ما يسمى بصندوق القبائل يفعل الحقيقة العقل الشرعي، ولا زال باقي إلى الآن في كثير من الصور تشبه الأصول الشرعية، وهذا أمر محمود ينبغي بقاؤه. لكن إذا كان العاقلة هي المطالبة بدية الخطأ، فلو جاءنا شخص وقال علي ديتين ما نساعده، نقول له اذهب إلى عاقلته. فإذا كانت عاقلته غنية فالواجب أن يشكيهم إلى القاضي حتى يدفعوا ما عليهم، والقاضي يلزم عاقلته ما يلزمه هو، هذا الأصل. لكن لو أن العاقلة فقيرة ما عندها، أصبحت العاقلة مديونة، وحينئذ يشرع إعطاء الزكاة سدادا لهذا الدين إذا كان العاقلة ما عندهم فقراء وضعفاء، وهذا المقتول مرهون محبوس الدين يشرع أن يعطى إذا كانت عاقلته لا تستطيع أن تدفع، فيفصل في هذا الأمر سواء كانت الجناية بالقتل أو كانت الجناية على الأطراف بالخطأ، صار عليه حادث فقطعت يد راكب من ركابه عليه الصبية، أو تعور راكب من الركاب فبترت رجله يعني الصبية، في هذه الحالة ننظر إذا كان عاقلته قادر على السداد فلا إشكال، وإذا كانت غير قادر على السداد فإنه يعطى من الزكاة على قدر دينه. وعلى كل حال ينبغي على من يتولى الزكاة أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من حرمان أهل الحقوق حقوقهم، هناك فقراء، هناك مساكين، وهناك أيتام وأرامل لهم حق في هذه الزكوات. ولذلك حتى ولو وجدت بعض الفتاوى فيها توسع مثل طبع الكتب من أموال الزكاة، مثل إعانة المتزوج من أموال الزكاة بناء على قوله وفي سبيل الله، وهذا مذهب مرجوح وضعيف عند العلم، الصحيح أن في سبيل الله مختص بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فحتى ولو قيل بهذه الفتوى ينبغي أن ننظر إلى من هو أحوج وأحق، وبدلا أن يعطى هؤلاء القتلة يعطى من هو أحوج. ولذلك تجد الآن مثلا تطبع بعض الكتب وتدفع فيها عشرات الألوف، ثم هذه الكتب توزع هكذا هدرا، يعني بعض الأحيان توزع تأتي مثلا في صالة سفر تعطى للذي يستطيع أن يشتري الكتاب والذي لا يستطيع أن يشتري. ينبغي الانضباط وينبغي تحديد هذه الأمور بالضوابط الشرعية، هناك من هو أحق وأحوج، هناك اليتيم، هناك الأرملة، هناك الأسر التي تكتوي بنار الفقر والمسكنة، جعل الله لهم حقا بالزكاة. فما يتوسع في هذه الأمور على حساب من هو أحق وأحوج. وانظر أنت طالب علم كم عندك في مكتبتك من الكتب، فأسألك بالله كم من كتاب قرأت، المنشورة تأخذها وتطويها، يأخذها المنشورات يطونها ويرمونها في الصناديق، ولربما يرمونها في مكاتبهم ولا ينظرون إليها إلا قليلا، وهذا كله على حساب من هو أحوج وأحق. فينبغي أن ينتبه لهذه الأمور في الزكوات وتوزيع الزكوات. بمناسبة هذا السؤال، إخلالات والله يخشى على من يتولاها أن يصل بنار جهنم. الزكاة أمرها عظيم وأمرها ليس من السهل بمكان، ليس من سهولة المكان أن الشخص يأتي ويحرم صاحب الحق حقه ويذهب في أمور مختلف فيها بل يعطيها بدون ضوابط ويفعلها بدون يعني قياد. وأذكر رجل ذات مرة طبع مطوية في أمر يمكن في أكثر من رسالة وقتله أهل العلم بحثا وهو طويل بعلم مبتدئ ما ليس من أهل العلم وليس من أهل التأليف. فجاء وقال أبشرك أنني وزع أن بعض المحسنين دفع لي فوزعت منها 90,000 ويأديه 90,000 ريال. في 90,000 ريال كم من أسر لو أعطيت لأنقذت وكم من نساء قد يتعرضن للحرام بسبب الفقر والجوع والمسكن. وليس معنى هذا أننا نحجم أمور الدعوة. الدعوة لها وسائل كثيرة ولها طرق كثيرة ولا تقتصر على المطوية ولا على الشريط. ولا شك أن من دفع في الشريط والمطوية مأجور ومثاب لكن ليس بالحقوق الواجبة في الزكوات إنما تكون من بابها المعروف. وإذا جئنا لثري نريد أن نصرف لمقام أفضل فهذا من النصيحة لعامة المسلمين. هناك مثل مديونين في السجون هناك أناس أصحاب أسر وعوائل مديونين في حقوق مسجونون يعني لأن الدين من حق سجنه الغريب. فمثل هذا الذي عليه 20,000 ولا 10,000 ولا 5,000 وأسرته ربما وقع أولاده في المخدرات وربما وقعت زوجته في الحرام والزنا هؤلاء هم الذين يوجه الناس. يقال للأثرياء والأغنياء أن يرفقوا بالمحتاجين حقا. هؤلاء هم أحوط وأحق. ونريد من هذا أن يتنبه إلى أن الخير ينبغي أن يصرف في بابه. وأمور المعاونات المعونة والزكوات والصدقات ينبغي أن تصرف في بابه. وأعظم ما يكون من هذا الباب باب الزكوات إذا صرفت عن حقها كذلك الصدقات. فمثلا تجد شخص يأتي ويتبرع لجمعية خيرية من أجل أن تنفق هذا المال على الأيتام والفقراء والضعفاء والمساكين وتأتي الجمعية وتفعل مسابقة ويجي ثمنا خيمة وتوزع بعشرات الآلاف. لا نشك أن أهل الجمعية يريدون الخير ولا نشك أنهم يريدون الطاعة ويريدون البر ولكن الجهل وعدم الرجوع إلى العلماء وعدم ضبط الأمور بضوابط الشرعية. إذا وضعت جمعية للصدقات ضع صندوقا للمسابقات وانظر من الذي يضع لك تبرع من أجل المسابقات وانظر من الذي يضع لك تبرع من أجل الأمور الفاضلة التي تكون على حساب ما هو أحق. أنت مؤتمن من دفع لك هذا المال أن تدفعه للمحتاج تدفعه للمحتاج وتنضبط بضوابط شرعية وتوضع صناديق خاصة للأمور الفاضلة وهي أمور خير. يوزع شريط أمور خير يوزع كتيب أمور خير يوزع منشورة أمور خير لكن لا تكون عمية وبدون ضوابط شرعية. فلا بد من التقيد بهذا ولا بد من الرجوع إلى العلم. وأما الاجتهادات والتأويلات وأكثر ما ضر الدعوة اليوم الاجتهاد الذي لا يرجع إلى فتوى من أهل العلم المعتبرين. كل يجتهد وكل يرى أنه على حق وإذا جئت مثلا تأخذ عليه الملاحظة أو كذا ظن بك ظن السوء إن شاء الله عز وجل لا يجوز. لا بد من بيان هذه الحقوق ولا بد من التوجيه فيها ولا بد من ضبطها بالضوابط الشرعية. ولذلك ينبغي صرف الزكاة في مجالها. والله جل وعلا لم يصل أمر قسمة الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولكن تولى قسمتها من فوق 7 سماوات لأن فيها الحق المعلوم للسائل والمحروم. وجعل هذه الزكاة لا منة فيها للغني على الفقير حتى كان بعض العلم يقول ينبغي على الغني إذا أعطى الفقير ألا يشعره بالنقص. لماذا؟ لأن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم فليست فيها منة للغني على الفقير. وهذا يدلك على عظم أمرها. فتولى الله قسمة فوق 7 سماوات وأنزل جبريل الأمين على نبيه إنما الصدقات للفقراء والمساكين فعددها وبينها وجعلها آيات تتلى إليهم القيامة إنصافا في حقوقهم إنصافا لهم في حقوقهم وتنبيها للأمة على خطر هذا الباب. وإذا كان الشخص قاتلا واحتاج إلى المساعدة وهو من أهل المساعدة في قتل الخطأ لا قتل العمد وعند عجز أوليائه وعاقلته أن تحمل الدية يعطى من باب سداد الدين على العاقل لأنهم أصبحوا مديونين فيندرجون تحت القسم الذي ذكره الله عز وجل في قوله والغارمين. والغارم الغارمون جمع غارم، والغريم هو المديون الذي عليه دين، ويشترط عند العلماء ألا يكون دينه في سفه، مثل ما ذكرنا أن يتدين من أجل طعام عائلته، تأتي وتبحث عن صاحب أسرة عنده عائلة يستدين من بقالة، استدام من بقالة في طعام أسرتي وبلغت ديونه 6000، فجاءك وقال والله علي دين في طعام أسرتي 5000 ريال أو 6000 ريال، تعطيه إياها كاملة. وهؤلاء المديونون خاصة في زماننا هم من أحق الناس في الزكاة، ينبغي تفقدهم والسعي في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. فنسأل الله العظيم رب العالمين يجعلنا مفاتيح الخير وأن يجعل الخير على أيدينا وأيديكم، إنه سميع مجيب. الله تعالى. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة، الحديث هل تقال 100 مرة مجتمعة أم تقال متفرقة؟ أسأل الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالأصل أنها تقال مجتمعة، والتفريق الذي لا يطول لا يضر، لكن الأصل أنها تقال مجتمعة في حين المساء، لأنه قال من قالها حين يمسي ومن قالها حين يصبح، وهذا يدل على أنها تكون في الحين حين الإنساء وحين الإصباح، وأما أن تكون في طيلة اليوم مجموع ما قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، هذا ليس ذكرا للمساء والصباح، لأن هذا ذكر مقيد من أجل الحفظ والحرز صباحا ومساء، فينبغي أن يكون عند أول المساء عند أول الصباح. لكن يجوز لو أنه بعد العصر، وقلنا أنها تبتدي بعد العصر، بعد العصر قال 50 مرة ثم جلس ساعة يرتاح ثم قالها بعد ذلك، فما زال في حين المساء، لا يضر، ولا يضر أن يقول 20 ثم يرتاح أو يقوم يقضي عمله ثم يرجع ويقول 20 ثم يتكلم بكلام ثم يقول 20، لأنه في حين الإنساء. لكن خلال اليوم معنى أنه يدخل طيلة اليوم، لأن الفضل هو الحفظ والحفظ، وهذا يقتضي أن تكون في أول النهار حتى يحفظ إلى مسائه، وإذا قال إذا أمسى كانت له فجر من الشطاح حتى يصبح، المراد بها الحيلية والوقت، وهذا يتقيد بالبداية. ومن هنا كذلك إذا قل، قال يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أمسيت وأصبح، تكفيك من كل شيء 3، تكفيك من كل شيء 3 مرات، هل معنى ذلك أن طيلة اليوم نقولها 3 مرات؟ قالوا إذا أمسيت وإذا أصبحت، فهذا يقتضي على أنها تكون شرزا في حين المساء وشرزا في حين الصباح، ومن هنا لا بد أن تكون مجتمعة، بمعنى أنها في الحينية والظرفية التي يبتدأ بها المساء أو الحينية والظرفية التي يبتدأ بها الصباح أن ينتهي ويفرغ من العدد كاملا، وليس المراد أنها طيلة اليوم تقول يقولها من الله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، شخص كان يؤدي سنة الظهر بعد الصلاة، فجاء شخص وقت النبه فحول نيته من السنة إلى 4 ركعات، فما الحكم أسابقكم الله؟ هذا في جوانب، الجانب الأول يجوز الانتقال من الأدنى عددا إلى الأكثر، 2 ركعتين 4، كان في قيام الليل وقرأ الركعة الأولى والثانية ثم نظر إلى أنه يحتاج إلى كسب الوقت، فبدل أن يجلس في التشهد ويسلم يأتي بالأربعة متصلة، لا بأس، ما في حرج على هذا. لكن المشكلة أن الانتقال هنا سيشبه النافلة بالفريضة، وهذا أصل منع من طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، لذلك نهي في الوتر أن يجلس بين الركعة الثالثة والثانية إذا قصد الوصل حتى لا تشبه بصلاة المغرب، وهو الأمر الذي اختلف فيه الجمهور مع الحنفية رحمهم الله. الشاهد من هذا أن الأفضل أن تصلي 2 ركعتين وتسلم، ثم يقوم هذا الشخص ويتم 2 ركعتين الباقيتين عليه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل كنت مريضا ونظرت إن شاء الله أعبده سبحانه وتعالى، وقلت مرة أعبده حق عبادتي، فشافاني الله عز وجل، لكنني قلق جدا لأنني نظرت بما لا أستطيع. أثابكم الله. تعبده حق عبادتي بما تستطيع، تكون عابدا لله عز وجل، وهذا يستلزم من ثلاثة أمور: في عقيدتك تكون أخلص الناس قلبا لله عز وجل وأصدقهم حبا لله سبحانه وتعالى وأخوفهم لله وأشدهم خشية لله وأكملهم رضا عن الله عز وجل، وتستجمع معاني العقيدة في الله عز وجل في قلبك، فتوحده في ألوهيته وتوحده في ربوبيته وتوحده في أسمائه وصفاته على أكمل وأتم ما يكون التوحيد. ثم كذلك في قولك تعبد الله حق عبادتي باستدامة قراءة القرآن والذكر لله عز وجل، وتعبده كذلك سبحانه حق عبادتك عبادته في جوارحك وأركانك وتسخرها في طاعة الله ومرضاة الله. ما الذي يمنعك من هذا؟ ما الذي يمنعك أن تعبد ربك حق عبادتك؟ ما دامنا الأصل أن المسلم يعبد الله حق العبادة، وما خلق إلا من أجل هذا، فلا يأتيك الشيطان ويعجزك وييأسك، هذا خير عظيم فتح الله عليك بابه. فإن استغللت النذر، وجوب النذر والإلزام عليك، وصدقت مع الله صدق الله معك. يا هذا إذا كان الإنسان في بعده عن الله عز وجل يجد من التيسير ويجد من الأمور ما لم يخطر له على ذلك، فكيف بمن أحب الله وتقرب إلى الله عز وجل؟ وما الذي يحول بينك وبين عبادة الله حق عبادة؟ ولا شك لا يستطيع أحد أن يبلغ المقام الكامل في العبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، ما قال إني خشيت الله كمال الخشية، ولم يقل عبدته كمال العبادة، عبدته كمال العبادة، وإنما هذا أمر نسبي، لأنك يعني تقول تعبده حق العبادة بالنسبة لما تستطيع، وأنت مكلف بما تستطيع لا بما لا تستطيع. لكن لو قلت أعبدوا عبادة الأنبياء، أعبدوا عبادة الملائكة، هذا أمر ليس بيدك، هذا نذر فيما لا تملك، ولا نذر الإنسان فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك كما في حديث السنن. لكن بالنسبة لك أنت حينما قلت أعبدوا حق عبادته، هذا أمر نسبي معروف بالنسبة لك، والنذور تدخلها الحقيقة الشرعية وتدخلها الحقيقة العرفية وتدخلها الحقيقة اللغوية، وأنت حينما نذرت هذا النذر في نفسك، والأصل أن المكلف إذا تلفظ بهذا اللفظ يقصد الأمر النسبي، أي أنني أكون ملتزما بالإسلام حقا، وأكون مؤمنا صدقا، وأكون موحدا كما يحب الله ويرضى. فاستعن بالله عز وجل ولا تعجزا، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى يمشي أتاه الله هرولا. مقام أي مقام، حين تفكر فقط أن تقبل على الله، حين تفكر أن تكون مع الله عز وجل، تجد من نفحاته ورحماته وبركاته ما لم يخطر لك على ذلك. فالله أكرم من أن تسيء الظن به أنه يجعلك من العاجزين. استعن بالله ولا تعجزا. ومن المجرب المعروف وأوصى به العلماء أن أنت حينما تكون في هذه الحياة تستشعر أن الله خلقك لعبادك، وأن الله أوجدك لطاعته، وهو أغنى ما يكون عنك، وأنت أفقر ما تكون إليه، وأنك لو بلغت مقام العابدين في غاية المقامات فلن تنفع الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا تحسبن الله بحاجة هذا، الله في غنى عنك وأنت أفقر ما تكون إليه، إنما هي أعمال العبد. فالأصل أن المسلم عنده شعور دائما إذا أراد الله به الخير وأراد أن يجعله من الصالحين وأن يهيئه لمراتب المفلحين، جعل في قرارة قلبه أنه لا يرضى لنفسه إلا بالمقام الأعلى في طاعة الله ومرضاه. فإذا دخل المسجد تمنى من الله وسأل الله أن يكون أحب العباد إليه، وإذا جلس في مجلس الذكر تمنى ورجى من الله عز وجل أن يكون أكثر الناس فوزا برحمة الله عز وجل، وإذا قال أو عمل أو سلك أي طريق من الخير دخله وفي قلبه من حسن الظن بالله وحسن الرجاء في الله ما يبلغ به مقامات الخير إلا لم يكن بعمله فبنيته. هذا هو الواجب على المسلم. إذا كان عندك هذا الشعور، هذا بدون نذر، لو كان عندك هذا الشعور أنك لا ترضى لنفسك بالأقل، ممكن الشخص الآن يدخل في حلقة أو يفعل طاعة أو يأتي في أمر من أمور الخير والطاعة والبر ويشترك مع أمة، فيدخل المسجد ويصلي مع الجماعة ويخرج من المسجد، حينما يدخل وهو يرجو أن يكون أصلح الناس، وكأنه حينما يدخل المسجد منكسر القلب يقول يا رب لا تجعلني أشق القوم، اللهم لا تحل بيني وبين رحمتك بسبب ما كان من ذنبي وتقصيري، فيدخل منكسر القلب فيرفعه الله بهذا الانكسار ويفتح عليه من الخشوع والقرب والذنوب والإنابة إلى الله عز وجل الخير الكثير. فإذا أراد أن يخرج خرج بالانكسار أيضا، خرج وهو يظن أنه أحقر الناس وأنه أقل الناس، فلا يزال بهذا الاحتقار يرفع إلى درجات، والعكس لربما دخل والعياذ بالله وهو لا يفكر في شيء إلا أن يؤدي الصلاة فيدخل وقلبه خائن والعياذ بالله، ثم إذا خرج ظن أنه كطالب علم أو كأنه بلغ منزلة من منازل العبادة وأنه ليس بالحال التي يعتقد فيها المقل، فلا يزال في سفاه من الله عز وجل. فالعبد بهذا الشعور، طيب هذا الشعور حينما أنت دخلت وأن تقول يا رب لا تجعلني أشق القوم، معناه أنك تستشعر أن لله عليك حقا أن تقف بين يدي أكثر من الوقوف وأن تخشع بين يديك كمان الخشوع، فلما استشعرت أن لله عليك هذا الحق جاهدت نفسك قبل العبادة ثم احتقرت نفسك وانتقصتها بعد العبادة، فبلغك الله بهذا مقام العابدين. إذا لم يكن عندك هذا الشعور بطبيعة العلم كإنسان صالح تقي فإنه جاءك بالنذر، فأنت حينما تحس أنه نذر عليك وبينك وبين الله عز وجل أن تكون في هذا المقام الصالح على أكمل ما يكون عليه أهل العبادة قولا وعملا واعتقادا، كلما قصرت احتقرت نفسك. فنحن نريد هذا الشعور أن يبقى معك، ونريد أن هذا الأمر يبقى ملزما لك أن تكون في أعلى المقامات، واستعن بالله ولا تعجزا، فإنه ما بينك وبين الجنة شيء فإنها أقرب إليك من شراك نارك، وليس بينك وبين النار شيء فإنها أقرب إليك من شراك نارك، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا الأعمال والأقوال تبني إلى ذا العزة والجلال أو تنتهي إلى خسارة ووبال، والمعصوم من عصمه بالعزة والجلال. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص دائما سواء نذر أو لم ينذر على أن يكون في أكمل المقامات. إذا دخل بيته رجى من الله يكون أبر الناس لوالديه وأكمل والد لولد وأعطفهم وأرحمهم على ذريته ومن والله الله من رعيته، ثم إذا جاء إلى عمله طمع في ربه أن يجعله في وظيفته وعمله ومكتبه على أحسن من يكون، من تحمل الأمانة وقام بها فيرعاها حق رعايته ويسأل الله أن يجعله موفقا مسددا، وهكذا ينتقل من بر إلى بر ومن خير إلى خير فيتخوض في الرحمات ويفوز بأعالي الدرجات حتى ينتهي بالأمر ينتهي به الحال والأمر إلى الجنات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ما هو وطئ ذلك والقادر عليه.